سؤال ملح انا عندي دائما في هذا. خير ان شاء الله. ظاهره في البلد هون يعني في صلاه الفجر القنوت الدائم هذا. انا سالت الشيخ مصطفى قال لي لا تقنط معه. هل هذا يجوز؟ او نعم هو واجبه. نعم هو اتباع الامام واجبه، لكن يقال للامام لا تقنط وهو قد يكون متعصبا. نعم. فلا يلتقي بهذه النصيحة. حينئذ هذا الذي نصح عليه أن يقنت معه. عليه أن يقنت. إيه هذا الذي نصح الإمام. نعم. أن لا يقنت عليه أن يقنت معه. نعم. بيكون جمع بين أمرين اثنين. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فهو غير بلسانه جزاه الله خير، أي قال له ليس من السنة أن تقنط كل يوم كل صباح إلى آخره. ما استجاب الرجل لسبب أو آخر. الأمر الثاني، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لا تختلفوا عليه، هو عامل هيك وأنت عامل هيك، هذا اختلاف ما ينبغي. أنا مش يعني عم بعملها هيك، لكن في قرارة نفسي مش مرتاح. إيه ما في راحة يعني هذا الشيء. الصواب لازم تتابع. نعم. تابع الله. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لو أن الإمام فعل أكثر من هذا مثال يتابع مثلا. نسي التشهد الأول وقام. التشهد الأول واجب لا بد منه، واجب لا بد منه. قام، هذا القيام يوجب عليه سجود السهو. انت ما بتقول أخطأ الإمام فأنا ماني ماشي معه، انت على يقين الإمام أخطأ. نعم. ما بتقول في نفسك الإمام أخطأ أنا شو عامل؟ قال لي هو خطأ وأنا بجي آتي بالواجب أو بالسنة كما أنت تظن غيره. لا يجب متابعة، بل أكثر من هيك، بل أكثر من هيك. صلى الإمام الفريضة الرباعية، بدل أن يجلس للتشهد الثاني والأخير قام إلى الخامس. أنت أو غيرك سبحان الله سبحان الله، ما انتبه الرجل من شباب أو آخر، استمر قائما. عليك أن تتابعه. لو فعلت هذا أنت عامدا متعمدا بطلت صلاتك. لو فعل هو ذلك عامدا متعمدا بطلت من مجال ركعة. لكن هو إمام أو مسلم لا يتصور أن يفعل هذا إلا خطأ. إذن إذا أخطأ الإمام فينبغي أن تتابعه. فهذا الخطأ الأخير أهم هو القنوت. لا هذا أهم، هذا أهم على ذلك فقس. الحديث الأول، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.